ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. بعدما بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثنى بالحمد لله على صلاته، ثم ثلث بكلام الله مع صلاته على من يترى على النبي صلى الله عليه وسلم الرسول الخاتم الذي أنزل الله عز وجل عليه الرسالة الخاتمة التي جاءت بكل خير ونهت عن كل شر، التي جاءت بالحق كل الحق ونهت عن الباطل كل الباطل. ففي الرسالة التي أنزلها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم الخير والحق، يقابل هذه الرسالة الشر والباطل. يبدأ الشيخ ليشرح معنى الحمد لله. قلنا في الدروس الماضية إنه بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة، ذلك أن البداية بالبسملة إنما جاءت وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن جهة ثانية حتى ندخل بسم الله على الحمدلة فنكون قد حمدنا الله تبارك وتعالى على ما حمدناه عليه باسمه سبحانه وتعالى، وهذا يكون قد سرى بركة البسملة إلى الحمدلة. ولو عكسنا، لو بدأنا بالحمد لله ثم قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لفرغت الحمدلة عن البسملة، ثم حيث جاء بالحمدلة ليدلنا على أن الأمة التي تحمد الله تبارك وتعالى على نعمائه وتحمده سبحانه وتعالى على بلائه وضرائه، هذه الأمة التي ذكرها الله عز وجل فيما أنزل من كتب سماوية ثالثة، الأمة الحمادون لله عز وجل على كل حال، تحمد الله تبارك وتعالى على أن أعطاها، وتحمد الله تبارك وتعالى على أن منعها، تحمد الله تبارك وتعالى على أن تجلى عليها باسمه المعطي، وتحمده على أن تجلى عليها باسمه المانع، ذلك أنها تعرفت لا إلى المنع والعطاء وإنما إلى المعطي المانع، فهي معه سبحانه وتعالى لا مع الأفعال التي تصدر عنه عز وجل. ففرق كبير بين أن تكون مع أفعال الله عز وجل وبين أن تكون مع ذات الله تبارك وتعالى. وهذا مفتاحه عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نحن في دار يريد الله تبارك وتعالى أن يخرج من أنفسنا ما وعدت هذه الأنفس من حقائق، يريد الله عز وجل أن يجلي على أيدينا في هذه الدار ما علمه منا أجلا، ولذلك نحن بين الشكر وبين الصبر، فالشكر خير والصبر خير كذلك. لماذا؟ قال من أجل أن نعد إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك جاء في الحديث القدسي الذي بدأه الله عز وجل بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في آخر الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى على أن خلق، وليحمد الله تبارك وتعالى على أن أمد ما خلق، وليحمد الله تبارك وتعالى على النعم التي لا تعد ولا تحصى، وليحمد الله على النعمة الكبرى نعمة المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمة المنهج. طيب من وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه، قال لأن الله عز وجل أعطانا في هذه الدنيا جزءا اختياريا، وهذا الجزء الاختياري هو الذي نحاسب عليه، أعطاك حرية الاختيار في دوائر محددة هي دوائر الأمر والنهي، فحيث تتحرك في دائرتي الأمر والنهي باختيارك إما أن يكون اختيارك محمودا وإما أن يكون اختيارك مذموما. فإذا اخترت طاعة الله عز وجل وجدت عند الله عز وجل ما هو أفضل وخير، وإذا اختار باختياره كذلك ما نهى الله عز وجل عنه فأتاه، يعني عارض منهج الله تبارك وتعالى، فيكون اختياره مذموما، وهو خيار في الأول وفي النهاية. لذلك إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والأساس الذي تقوم عليه كل هذه المعاني هو توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده بالذات وفي الصفات في الأسماء وفي الأفعال. توحيد الله تبارك وتعالى، ويقتضي التوحيد الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقتضي التوحيد، حتى يصلح التوحيد لا بد لنا من أن نؤمن بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كما أن هذا الكون دل على وحدانية الله عز وجل في الذات والصفات والأفعال، كذلك جاء المنهج من الله عز وجل ليثبت ولاية الكون، ونحن مطالبون بأن نفهم وحدانية الله عز وجل عبر الآيات المقروءة وعبر الآيات المخلوقة. الآيات المخلوقة هي هذا الكون الذي نعيش فيه، والمقروءة هي ما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه كل حركة الإنسان الخيرة، وإيماننا بالرسالة كذلك يضم للتوحيد، ثم يتبع هذا أن نؤمن بالسمعيات. وهذه العقيدة، العقيدة إلهيات ونبويات والسمعيات. الإلهيات ما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله بالدليل والبرهان، لأنه مر معنا في دروس الماضية بأن المقلد في التوحيد إن كان قادرا على أن يتعرف إلى الأدلة والبراهين فهو عاص لتركه الدليل والبرهان. إيمان المقلد إذا قلد في إيمانه دون ما دليل دون ما برهان، معنى ذلك أنه يكون قد عصى بترك الدليل، أن الله عز وجل وجهنا إلى الأدلة. ومنهم من العلماء من ذهب إلى أن إيمان مقلد غير مقبول أصلا، ما يصح إيمان مقلد. يمكن أن تقلد في مذاهب الفقهية، بل يجب أن تقلد إن لم تكن مجتهدا، أما في العقيدة فلا تقليد على الإطلاق. وهذا يفسر من خلاله مواقف مثل زوج فرعون، زوج فرعون آسيا رضي الله تبارك وتعالى عنها، باختيارها المحمود اختارت الإيمان بالله عز وجل وكفرت بفرعون وعمله. ويفسر لنا هذا موقف زوج لوط، كانت كافرة، زوج نوح كانت كافرة كذلك، ابن نوح كان كافرا، مما يدل على أن الإيمان في دائرة الاختيار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ما عقبة الكفر وما عقبة الإيمان؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا مصير الذي كفر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أما النبويات فما يتعلق بالنبوات، أما السمعيات ما يتعلق بكل المغيبات التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه المغيبات جنة ونار، أعظم هذه المغيبات عالم البرزخ الذي نرحل من هذه الدنيا إليه. فإذا ما رجعنا إلى الحمد لله نجد أن الحمد والثناء والمدح والشكر هذه من المعجم الإسلامي. الشخصية المسلمة شخصية بنيت من حيث الباطن على تصور كامل للحياة وللألوهية وللنبوة وللإنسان وللوجود بعام. وهناك مصطلحات إسلامية للإسلام معجم، مصطلحات معينة محددة. هذه الألفاظ الحمد والثناء والمدح والشكر تدخل في إطار المعجم الإسلامي. لذلك ينبغي على المسلم أن يتعرف إلى معنى كل لفظ من هذه الألفاظ. يقول في البداية هذه الألفاظ متقاربة ليست مترادفة، وفي الحقيقة علماء اللغة بيّنوا أن الألفاظ ليست هناك ألفاظ مترادفة، وإنما هناك ألفاظ متقاربة. قد تكون اللفظة أخت اللفظة من حيث المنبع، لكن حيث خرجت من منبعها حملت معها مشاعر ودلالات لا تحملها اللفظة الأخرى. لذلك قد تكون اللفظة مقاربة للفظة، لكن هناك فرق في دلالة الأولى ودلالة الثانية. ثم يبدأ الشيخ ليبين معنى الحمد. طبعا حيث يشرح الحمد والثناء والشكر يشرح من حيث اللغة بالأول، ثم بعد ذلك يعقب يشرح من حيث الاصطلاح. نحن ما يهمنا كثيرا أن نتعرف إلى المعنى اللغوي، وإن كان لا بد من أن نمر عليه. لكن يهمنا فعلا أن نتعرف إلى معنى هذه الكلمات من حيث الاصطلاح. ما المقصود بالاصطلاح؟ هو المعنى أو التعريف الذي اصطلح عليه العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وأشق ما يمكن في قضية بناء الفكر ما يتعلق بالمصطلحات. ذات هذه أمي الآن من جملة العبث فيها وفي عقلها وفي مشاعرها وفي عواطفها ما يطرح في ساحتها من ألفاظ وإذا أردت أن تتعرف إلى المعركة الضارية التي يديرها أعداء الله عز وجل فيما يتعلق بالألفاظ، اقرأ كتاب معرفة التقاليد، كتاب كتير صغير لكنه دسم ممتلئ، معركة التقاليد. يكفي أننا نحن نجسر ما يصنع في مصانعهم من ألفاظ ومن عبارات، يطلعون علينا بالعبارة ونحن عبر إعلامنا الرائع الواعي الحقيقة العصيب المتميز صاحب الشخصية الواضحة جدا، إنما يجسر ذلك حتى يستقر في ذهن الصغير والكبير هذا المصطلح لا كما نفهمه نحن، بل قليلا ما نأتي إلى الكلمة التي تطرح في الساحة لنفهم ما الذي يراد منها. نحن لا نملأ الكلمة بالمعنى الذي نريد، وإنما هم يملؤونها بالمعنى الذي يريدون. يكفي بهذا الكلمة الأصولية التطرف، كلمة مصطفى تطرف. أنت ما تشرب خمر مع هذا متطرف، ما يجي هذا متطرف فعلا متطرف. اللفظة هذه مائعة، ذاتيك مطاط لس، فهم يختارون الألفاظ ثم يطرحونها بالساحة. ولو تتبعت الألفاظ عبر أعوام لوجدت أن الجو ممتلئ بالألفاظ. يكفي قضية الرجعية، دور الإسلام عبر عشرات السنين باسم الرجعية. أنت مستمعي رجعي يقابل مسلم التقدمي، يعني ما التقدمي؟ ابحث ما التقدمي، يعني متفلت حقيقة من حيث الواقع ومن حيث السلوك ومن حيث التفكير. التقدم هو متفلت والرجعي هو المتجه. ما معنى رجعي؟ قال رجع إلى العصور الوسطى. حتى كلمة العصور الوسطى مطروحة في الساحة، مثقفون عندنا نحن يقولون نحن ما نريد أن نرجع العصور الوسطى. نقول تعال ماذا تقصد بعصور الوسطى؟ عصور الوسطى يعني عصر النبوة، عصور الوسطى عصر الفتوحات، العصور الوسطى العصر الذي ملأ الإسلام بنوره مشارق الأرض مغاربها. في العصور الوسطى وصلنا إلى نصف أوروبا، لا هادئين كما تفعل الحضارة المعاصرة الآن، وإنما فاتحين بانين. لذلك هناك مقالات إذا انتصر الحق ماذا يفعل وإذا انتصر الباطل ماذا يفعل. أعطيك مثال فقط، إذا انتصر الحق ماذا يفعل وإذا انتصر الباطل، أو بعبارة أخرى إذا كانت القوة مع الباطل وإذا كانت القوة مع الحق ماذا يفعل الحق إذا كانت معه القوة، وماذا يفعل الباطل إذا كانت معه القوة. إذا كانت القوة مع الحق يقال لا تقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا ثانيا، هناك أناس قد اعتدلوا في الصوامع فما لكم ولهم، دعوهم وشأنهم. إذا كانت القوة مع الحق يقال لا تقطعوا شجرة، لا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بعيرا إلى مأكلة. إذا هم ينطلقون للقتال يحسنون شكله بالقتال مع قران الدم، ما في هجم ما في حرائق. حضارة المعاصرة الآن قال والله أنا صبي نفذ أو عميل فوت شفش عميل فوت، يعني أنا راح الآن بفقد الصبر الزمام لأنه عجلوا لسه باقي هناك ناس ينبغي أن تريدوهم عبادة كاملة. هؤلاء المتحضرون للمقاطين، حتى في مدينة مقاطية للمصطلحات المطروحة في الساعة، وما ندري من المقصود بهذه الكلمة. هل المقصود بها أن مجموعة من المتأيدين ينجعون فلانا وبالرشاوة والأموال الطائلة بالملايين التي تسكب في حلوق شراب الخمر من أجل أن يجي واحد، وهذه ديمقراطية؟ طيب والمقابل؟ يعني نحن قاموسنا، أريد أن أقول قاموسنا ينبغي أن ينقى لما يعرف هذا المصطلح إسلامي أو إسلامي. حينما ينتصر الحق يقف صلاح الدين ليبكي. المسلمون لما أرسلوا من قبل الحملات الصليبية في بيت المقدس حاصروهم. من كانوا يحاصرهم؟ قطاع الطرق في أوروبا. حاصروهم السجناء، أطلق السجناء. بطرس هو الذي قاد الحملة هذه الصليبية، بطرس الناسك طبعا، ما يروح الذهن لبطرس ثاني. بطرس الناسك هو الذي قاد الحملة. كل الرعاة في أوروبا أتى بهم وحاصروا بيت المقدس. طبعا المسلمون أنهكوا فرفعوا الأعلام، اتفقوا على أن يسلموا المدينة، والتجأ الناس إلى بيت المقدس ودخل الصليبيون بعد التسليم اتفاق امان يعني عقد امان، فذبحوهم في بيت المقدس 70,000 سنابك الخيل داست على الجثث اطفال وصغار وشيوخ كبار، 70,000 في تحت بيت المقدس، 70,000. ولما اتصل المسلمون صلاح الدين الايوبي لما سلم الصليبيون نظر اليهم امامه بصار يبكي رحمه به، قال لهم ما تشاءون نحمل معكم، نحن تركت لهم الخيار. اذا انتصر الحق ليس كاذا انتصر الباطل. فيما يتعلق بالحمد، الحمد لغه هو الثناء بالجميل على جميل اختياري على جهه التعظيم. الثناء بالجميل يعني ان تمزح انسانا او تمزح شيئا ما على جميل اختياري. في عندك جميل اختياري وجميل اضطراري، جمال اضطراري وجمال اختياري. الجمال الاضطراري مثل لؤلؤه هي جميله، لكن اهي اختارت جمالها؟ الزهره جميله جمال اختياري، اهي اختارت جمالها؟ القمر قبل ان يهبطوا عليه ويضعون العلم عليه جميل كان، كنا القمر متغزل فيه نحن، هم كانوا يعدون للصعود عليه. فيما يتعلق بجمال القمر نحن في الليل المقمره جميل، لكن جميل اختياري ام اضطراري؟ قال جميل اضطراري. اما انت اذا تخلقت بالاخلاق الحميده باختيارك، اذا انفقت، الانفاق جميل اختياري، اذا صدر منك اي فعل من الافعال الاختياريه الجميله وانا اثنيت عليك، معنى ذلك اني حمدت لغه، الحمد لغه الثناء بالجميل يعني بعبارات جميله على جميل اختياري على جهه التعظيم، سواء كان في مقابله نعمه ام لا. لا يشترط حتى اثني عليك بان تكون النعمه التي ظهرت منك وهي جميل اختياري، لا يشترط ان تكون نعمه وصلت الي، وانما يمكن ان تكون وصلت الى غيري. وسواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل، فضائل وفواضل، يعطينا امثله على الفضائل وامثله على الفضائل. يقول الفضائل هي النعم القاصره التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي اثرها. فيما يتعلق بالصبر، الصبر خلق كريم لكن ليس متعدي، بمعنى انه ليس له اثر في الاخرين. الصوم، هل الصوم مثل الانفاق؟ الإنفاق أثره متعدي، أما الصوم أثره لازم. لكن يتعلق بكفارة اليمين، كفارة اليمين صيام 3 أيام، إطعام 10 مساكين، عتق رقبة، كسوة 10 مساكين. الترتيب ضروري جدا، إذا كان بإمكانك أن تطعم 10 مساكين ما يصح أن تصوم. كفارة اليمين ينبغي أن تبدأ بما تقدر عليه حسب الترتيب. إذا أتيت ليس معك ما تكسو به أو تطعم به ذلك الفقير، مع ذلك يمكن أن تنتقل إلى الصيام. أما كثيرون لأنه بيصوم أولا صحة، ثانيا يوفر فلوس، ثالثا رابعا خامسا، وكل أمر لازم. قالك لا، الكفارة من جملة الحكم التي شرعت من أجلها حتى تمد يد المساعدة إلى الآخرين. أنت تحلف يمين وتحلف به فتعتق رقبة، تحلف يمين وتحلف به تطعم 10 مساكين، مع ذلك انك تفكر كثيرا قبل ان تحنث او قبل ان تحلف. اذا ما يتعلق بالفضائل، كل خلق ليس له اثر متعدي. الفضائل وهي التي يتوقف الاتصاف بها على تعدي اثرها مثل الكرم، فضائل وفضائل. كلمه فضائل من الفضل، من الفضل يعني ما يتعدى. كلمة فضائل من الفضيلة وهي الخلق الراسخ الذي يثبت في النفس. لكن الثناء لا، هو فعل ما يشعر بتعظيم مثنى عليه ويشترط فيه كونه في مقابلة نعمة. نلاحظ نحن ان الحمد فسر بالثناء، اما الثناء لغة فسر بالفعل. الثناء فعل بالنسبة للغة، أثني عليه بلساني أم أثني عليه بفعلي؟ قال أثني عليه بفعلي. والثناء هنا الفعل المشعر بالتعظيم ينبغي أن يكون في مقابل نعمة. المدح ولم نكثر أكثر المدح، لأنه الحقيقة ينبغي أن ننتقل إلى أمر عملي، لأنه غالبا الأفكار التي تتعلق بالرأس فقط دون سلوك ربما أتعبت في تلقيها أو في تدبرها. وإن كان في الأصل ترى تحديد المصطلحات بداية الطريق للتغيير حقيقة. الكلمة لها أثر عظيم في تربية النفس الكلمة. ولذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلمة. من هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ينبغي أن أبدأ أغير يا ترى حينما أقول يجب على المسلم أن يكون صادقا ينبغي أن أحدد معنى صدق. ينبغي أن أرى معنى الصدق في سلوكي الصبر معنى الصبر وأحدد معنى الصبر في سلوكي الشجاعة أحدد معنى الشجاعة وأتعرف إلى أثر الشجاعة في سلوكي. إذا ينبغي أن أبدأ من الكلمة إصلاح الكلمة فهم الكلمة استيعاب الكلمة. ولو أننا وقفنا لحظات أمام الكلمات التي ترمى أو تقال لنحللها ما نقبل كلمة عائمة ما نقبل كلمة خلاف المصطلح الذي جاءنا به منهج الله تبارك وتعالى. ينبغي أن ندرك أبعاد الكلمات عند ذلك يكون التغيير إن شاء الله تبارك وتعالى مع صدق في الكلمة. يقول والمدح لغة هو الوصف بالجميل على الجميل مطلقا سواء كان اختياريا أم اضطراريا لا يشترط كونه في مقابلة نعمة ولا كون الممدوح من ذوي العلم. يعني استطيع أنا الآن امدح لؤلؤة كما قلت مدح اللؤلؤة هي ليست من ذوي العلم فتمدح الجوهر لصفاء لونها والزهر لطيب أريجها ويقال مدحته على حسنه ولا يقال حمدته مدحته ولا يقال حمدته. ثم وصلنا إلى الشكر باعتبار أن الشكر له أثر بالغ بالغ في حياتنا خاصة وأن الشكر كما قال العلماء أعلى المقامات التي يرتقي إليها المسلم. إذا صرت شاكرا أنت من القليل الذين قال الله عز وجل فيهم وقليل من عبادي الشكور. باختصار الشكر لا أريد أن أبحثه الآن لكن باختصار هو صرف ما أنعم الله عز وجل به علينا فيما خلق من أجله صرف إنفاق ما أنعم الله به علينا ما أعطانا الله عز وجل إياه فيما خلق من أجله نعمة البصر نعمة الشمس نعمة السمع نعمة اليد نعمة المال نعمة الجاه ما في أكثر من نعم. نأتي الآن للتطبيق العملي ونؤجل قضية الشكر إلى ذات قادم إن شاء الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا يعني إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه يعني ذكر اسم الثوب عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حضر معنا حينما أعطاه الله عز وجل الثوب أو العمامة أو الرداء حضر مع المنعم وجد نفسه يحقق معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال أنت كسوتنيه هناك روايات من غير حول مني ولا قوة إذا تبرأ من حوله وقوته إلا بالله تبارك وتعالى. ثم سأل الله عز وجل ما الذي سأله؟ قال أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. من تلقى هذا؟ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لذلك من سمات المجتمع المسلم أنه يحمد الله عز وجل على كل ثوب جديد وعلى كل عمامة جديدة ويحمد الله على كل رداء جديد ويحمد الله على كل عطاء جديد. ثم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته رجع في آخر النهار يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار. آخر الرحلة جنى عرضها السماوات والأرض أو نار وقودها الناس والحجارة. لذلك رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحمد لله الذي كفاني لولا الله لما كفينا وآواني لولا الله لما كان لنا مأوى. وأنت تعرف كيف العالم الآن. لذلك المأوى الذي عندنا ينبغي أن يشعرنا بأولئك الذين لا مأوى لهم. ومن غرائب هذه الأمة حقيقة أن تتحرك الصليبية أمام مثلا المسلمين في الشيشان الذين شردوا مئات الألوف الآن 200,000 300,000 400,000 هم يتحركون في بداية قالوا مساعدات إنسانية. طيب من فعل بماذا؟ أنتم فعلتم بماذا؟ أنتم تواطؤكم فعل بماذا؟ سواء كان التواطؤ سكوتي أو قولي. الساكتون أشنع من الذين يتكلمون، يتكلم بخبث. إذا كفاني وأواني والحمد لله إذا أطعمني وسقاني. إذا أكلت من أطعمك؟ وإذا سقيت من شربك؟ والحمد لله الذي من علي، هذه من نعمه. قد لا أكفي أنا الطعام والشراب فقط، وأنا أحصيت الكفاية والإطعام فقط، الكفاية والإيواء فقط، لكن هناك نعم كثيرة مثل ما أحسيها. لذلك قال والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار. قال العلامة المناوي كل كمال ثابت له لله عز وجل ومنسوب إليه، لأن الكمال إما قديم فهو وصفه وإما حادث فهو فعله. بالنسبة لله تبارك وتعالى ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها شيء. الله تبارك وتعالى كامل في ذاته وكامل في صفاته وكامل في أفعاله. ذاته لا أول لها ولا نهاية لها، ولا تقبل النهاية ولا تقبل أن يسبقها عدم. وصفات الله عز وجل لا أول لها ولا نهاية لها ولا تقبل أن يسبقها عدم ولا يجوز عليها العدم. فيما يتعلق بالحادث، يعني كل ما أبرزته القدرة، كل مخلوق سبق بعدم، كل ما تعلقت به القدرة فأبرزته إلى ساحة الوجود، هذا فعل الله تبارك وتعالى. إذا ذات الله عز وجل كاملة، صفات الله تبارك وتعالى كاملة، فعل الله تبارك وتعالى. حينما أنا أحمد الله عز وجل يعني أثني عليه بصفاته الكريمة. صفات الله كم صفة لله عز وجل؟ لا تعد كمالات الله، لا تعد. يجب لله كل كمال وينزه الله عز وجل عن كل نقصان. لكن عرفنا الله عز وجل عبر الرسل عليه الصلاة والسلام وعبر خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في السنة المطهرة، عرفنا إلى صفات. علم التوحيد يبحث في هذه الصفات التي جاءت تفصيلا. لذلك هنا حامده مثنى عليه، مثنى على الله عز وجل بصفاته الكريمة وأفعاله الحميدة ومخبر بمحاسنه سبحانه. لماذا؟ قال على وجه الحب له وعلى أن محاسنه سبحانه وتعالى قائمة بذاته، وهي إما ظاهرة في المخلوقات، إذ كل ذرة من ذرات هذا الكون شاهدة بحمده، كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمد الله عز وجل. ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن. جاء قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الاعتدال من الركوع ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. يعني الحمد الأول حمدا على أن الله عز وجل كامل في ذاته فلا يحتاج إلى ولد، والحمد الثاني على أنه كامل في أفعاله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وقال تعالى فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وكما قال إبراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إذن أقسام الحمد كم قسم؟ آخر شيء نقول أقسام الحمد أربعة أقسام. القسم الأول حمد قديم لقديم، القديم الذي لا بداية له هو الله تبارك وتعالى، الكون حادث سبقه عدم. يحمد الله ذاته بذاته، حمد القديم القديم. إذا قرأت كتاب الله عز وجل ووجدت الحمد من الله لله يحمد الله عز وجل ذاته بذاته، فهذا حمد قديم لقديم، حمد قديم لحادث. حمد الله تبارك وتعالى الأنبياء والصالحين والشهداء والعباد المتقين، إذن هذا حمد قديم لحادث، وحمد حادث قديم وهو حمدك أنت لله تبارك وتعالى، وحمد حادث لحادث وهو حمد مخلوق للمخلوق. إذن كم قسمان؟ قال الحمد أربعة أقسام: قديم لقديم وهو حمد الله ذاته لذاته، حمد قديم لحادث، حمد الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حمد حادث لقديم وهو حمد الإنسان لله تبارك وتعالى، وحمد حادث لحادث وهو أن أحمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا في سؤال لمدة خمس ثواني. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.